فيقول ماذا تريد؟ قال أريد سلعة مواصفات كذا وكذا. قال أنا أوفرها لك ثم أبيعها عليك. فيذهب ويشتري له هذه السلعة ويملكها ويقبضها ثم يبيعها عليه. أما أن يبيع ما لا يملك فهذا لا يجوز. ولذلك يعني بعض الإخوة في البيع عبر التطبيقات عبر بعض التطبيقات يبيعون ما لا يملكون، هذا لا يجوز. فإما أن يكون وكيلا لمالك السلعة، وإما أن يكون ذلك على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد، حتى إذا ملك السلعة باعها عليه. أما أن يبيع السلعة وهو لا يملكها فهذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. هل الجلوس مع بعض الأشخاص لأجل معرفة أخطائهم ثم نصيحتهم يعتبر من تتبع العورات؟ نعم، هذا التصرف لا يجوز. لماذا تجلس معه لتعرف أخطائه؟ إن عرفت خطأه فناصحه، أما أن تذهب وتجلس معه لكي يخطئ ثم تنصحه هذا ربما يدخل في تتبع العورات، وأنت لا ترضى أن أحدا يفعل معك هذا، يأتي ويجلس معك حتى يقع منك الخطأ ثم ينصحك. فعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. ما حكم الدم الخارج من البواسير؟ هل ينقض الوضوء؟ هذا الدم الخارج من البواسير لا ينقض الوضوء. الدم الخارج عموما إن كان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن خروج الدم ينقض الوضوء. ولاحظ الفرق بين هذه المسألة ومسألة نجاسة الدم. الدم نجس ويعفى عن يسيره، لكن خروجه من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. وعلى ذلك فمن كان معه بواسير فخرج منه دم أو قيح فلا ينتقض وضوءه، لكن يبقى النظر هل هذا الدم أو القيح يعتبر نجسا؟ إن كان يسيرا فلا يعتبر نجسا ويعفى عنه، أما إن كان كثيرا فينبغي قبل الصلاة أن يزيله، فيكون هذا من باب إزالة النجاسة. ورد في الحديث أن من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه لو قرأها بعد المغرب هل يدخل في الحديث؟ نعم، بل إنه الأفضل أن يقرأها بعد غروب الشمس، لأنه عليه الصلاة والسلام قال من قرأهما في ليلة، والليل يبدأ بغروب الشمس، فالأفضل أن يقرأها في أول الليل حتى يحصل على الوعد المذكور في الحديث. أول الليل إما قبل صلاة المغرب أو بعد صلاة المغرب، هذا هو الأفضل في وقت قراءتها. أيهما أعظم أجرا، الإمام أو المؤذن؟ المؤذن أفضل من الإمام، الأذان أفضل من الإمامة، لأنه ورد في فضل الأذان ما لم يرد في فضل الإمامة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وقوله إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول لولا الخلافة لأذنت، إلا الإمام الأعظم ومن كان عنده نفع متعد للمسلمين فالإمامة في حقه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين اختاروا الإمامة كما قال عمر لولا الخلافة لأذنت. فمن كان عنده نفع متعدي للمسلمين كعالم كبير مثلا ونحو ذلك فالإمامة في حقه أفضل، لكن من كان من عامة الناس فالأذان أفضل من الإمامة، لأنه ورد في فضله ما لم يرد في الإمامة. ما حكم تركيب عدسات الأسنان بقصد التجمل؟ الذي يظهر أنه لا بأس بذلك، الأصل في هذا الحل والإباحة، حتى لو كان ذلك بقصد التجمل ليس هناك ما يمنع، وليس هذا من التفليج المنهي عنه، لأن التفليج هو التفريق بين الأسنان، هذه مجرد عدسات وتلميع للأسنان، والأصل في هذا الإباحة. هل تشرع الصلاة الإبراهيمية بعد الأذان؟ الصلاة الإبراهيمية وردت السنة بأنها تقال في الصلاة بعد التشهد، فيؤتى بأية صيغة من صيغ الصلاة الإبراهيمية، ومن أشهرها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما خارج الصلاة ف فيقال اللهم صل وسلم على رسولك محمد، وإن شئت قلت على آله وصحبه، لكن لا يتبع صلاة إبراهيم. صلاة إبراهيم إنما وردت داخل الصلاة، أما خارج الصلاة فيقال اللهم صل وسلم على رسولك محمد وآله وصحبه، من غير حاجة لذكر الصلاة الإبراهيمية. سلفت أبي مبلغا من المال وأخذ حوالي 3 سنوات عنده، ثم قام أبي بتسديدي، هل تجب الزكاة؟ وهل تكون على سنة واحدة أو على السنوات كلها؟ تزكيه على سنة واحدة فقط، لأن وجود المبلغ عند أبيك مشكوك في رجوعه إليك، ولا تملك أنت مطالبة أبيك بهذا الدين، ولذلك فتحتسب فقط السنة التي أرجع لك فيها هذا المبلغ، فعلى ذلك تزكي هذا المبلغ عن سنة واحدة فقط. هل رسم جزء من جسد الإنسان كاليد والوجه ونحو ذلك يدخل في التصوير المحرم؟ الجواب لا يدخل في التصوير المحرم. ذكر هذا الفقهاء وذكروا أن الجزء من البدن الذي لا يقوم به حياة لا يعتبر من الصور المحرمة، كرأس مثلا أو يد أو رجل، هذا لا يدخل في الصور المحرمة. ومن ذلك ما يسمى بالفيسات، الفيسات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، يكون أحيانا وجه ضاحك أو وجه عبوس أو نحو ذلك، هذا لا يدخل في الصور المحرمة ولا بأس باستخدامه. ما حكم المسح على البوت الطويل مثل البسطار العسكري؟ إذا كنت تلبسه على طهارة ولا تخلعه فلا بأس بالمسح عليه، لأنه يكون هو والجورب كالخف الواحد أو كالجورب الواحد، سواء كان ذلك بسطار العسكري أو كان ذلك بوتا طويلا، لكن بهذين الشرطين، أنك تلبس على طهارة ولا تخلعه. أما إذا لم تلبسه على طهارة أو أنك خلعته فليس لك المسح عليه، حتى لو خلعته وبقي الجورب لا تمسح عليه، إنما تمسح على الجورب. وعلى ذلك بسطار الإخوة العسكريين نقول إذا لبستم هذا البسطار على طهارة ولم تخلعوه فيجوز المسح عليه، لكن إذا كنت عندما تريد أن تدخل المسجد خلعت البسطار فهنا ليس لك المسح على البسطار، وإنما تمسح على الجورب فقط. فإذا المسح على البسطار والمسح على البوت الطويل يصح بشرط أن تلبسه على طهارة وألا تخلعه. قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم، ما معنى نسوا الله؟ على ظاهره غفلوا عن الله عز وجل، عن أوامره وعن طاعته، وتجرأوا على حرمات الله سبحانه فغفلوا ولهوا. وأما نسيهم يعني تركهم الله عز وجل. الله تعالى لا يوصف بالنسيان، وإنما المقصود أن الله تعالى تركهم جل وعلا. فلفظ النسيان في اللغة العربية قد يطلق على معنى الترك، وهذا هو المقصود في هذه الآية، وليس المقصود به نسيان كنسيان المخلوقين، لأن هذا ينزه الله عز وجل عنه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.